ثم غيره خاطئ ما في مشكله. المهم ان هو الشيخ ايه جزاك الله خير فصل بثم التي تفيد الايه التراخي عشان ها يفصل لك يبقى ده اقصى الحلق ودول وسط الحلق ودول ادنى الله ينور عليك ما شاء الله ودول ادنى الحلق ماشي يا جماعه نعم شفت اللطائف بتاعت العلماء طيب كده عرفت الاظهار وعرفت حروفه وعرفنا كمان التهجي التهجي من خلال البيت لما اجي اقول ها نون ساكنه بعدها همزه زي ايه ين او ين او نن ها نون ساكنه بعدها همزه تبقى حكمها الاظهار طيب الهجاء حول نون ساكن حكمها ايه الاظهار تبقى ايه يبقى مظهره مظهره الاظهار ايه الاظهار ايه مظهره قبل يبقى نون ساكنه مظهره قبل الهمزه المفتوحه ين ايه علامه الاظهار ايه كل حرف مظهر في القرآن نون ساكنة أو غير نون ساكنة علامة إظهار ورأس الحال سهلة؟ يعني وأنا بقرأ أي حرف عليه رأس الحال أظهره أظهره يعني إيه؟ يعني أقرأه يعني أسمع صوته يعني أطلع صوت الحرف أنطقه تمام؟ يبقى كل حرف عليه رأس الحال اللي هي ده هي رأس زي الحاء بالظبط كأنها حاء أنا مكبرها عشان خاطر إيه؟ تاخدوا بالكم منها لكن هي تأتي صغيرة جدا على الحرف رأس الحاء دي علامة الإظهار يبقى كده أنا هعمل إيه؟ هنطق الحرف وأسمع صوته وأسمعه للناس قول ين أونا ين أونا بس خلي بالك هنا مش هقول بقى ين أونا ما أنا نطقته لكن عملت ايه؟ يبقى انا هديله حقه ومستحقه. بيقول الامام عبد الصمد السخاوي علي بن عبد الصمد السخاوي ايه؟ بيقول للحرف ميزان فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مخسرة الميزان للحرف ميزان فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مخسرة الميزان يبقى إذا النون الساكنة أنا هجيب نون ساكنة أنعمت أنعمت يبقى نون ساكنة بعدها عين حكمها يا مولانا حكمها الإظهار وسمى إظهار إيه؟ ليه سمي إظهار حلقي؟ لأن حروف الحروف جت منين؟ عن طريق الحرف. تمام. طيب خدنا الهجاء وخدنا الحروف وخدنا طب تعالوا نشوف أمثلة كده. عايز واحد يجيب لي مثال على الهاء. ينهون طيب الإظهار يأتي في كلمة و في كلمتين ويأتي مع التنوين يأتي في كلمة من نون الساكنة كلمة و كلمتين ولكن التنوين يأتي بين طيب نون ساكنة بعدها تنوين في كلمة حكمها ايه نون ساكنة بعدها نون في كلمة نون ساكنة بعدها نون في كلمة حكمها الإضغام طب نون ساكنة بعدها تنون في كلمة مفيش ما بلاش في التنون في كلمة خلينا نفكرهم لأن مش لازم تجاوب السبعة كده هي لا هو لازم تتصحصح لما كنتوا جايين نايمين بقى تبقى مشكلة لازم تصحصح. يبقى نون ساكنة بعدها تنوين في كلمة لا تأتي، لا تأتي. ليه؟ لأن التنوين يأتي عادة في آخر الكلمة، والتنوين لا يسبق بالإيه؟ بالنون أو بحرف ساكن، لأن التنوين لا، التنوين أصلا على حرف وعلى حرف متحرك. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة أتت على حرف متحرك ولحقت به، فلا يمكن، يستحيل أن يجي نون ساكنة تنوين على نون ساكنة أو على حرف ساكن. ماشي يا جماعة؟ طيب ده بالنسبة للإظهار، سهل ولا صعب؟ سهل؟ طيب عموما حكم الإظهار بياخد قد إيه مع الأطفال؟ بياخد حوالي أسبوع. أسبوع. توصيل الإظهار أو الأحكام الصغيرة، أحكام للأسف الأطفال الصغيرة، نعمل فين؟ المطلوب من حضرتك انك تعرف الطفل او المبتدئ، مش لازم الطفل. افرض انا عندي راجل كبير او واحده ست كبيره وعايز تقرا القران وجات لي واقعد بقى اقول لها بصي الاظهار لغه واصطلاحا والادغام لغه واصطلاحا والاخفاء لغه واصطلاحا، الست ايه؟ تقول لك ايه يا جماعه دول ده ايه؟ هيهبلونا ولا ايه اللي هيحصل؟ تقوم سايبه الجلسه وتفشانه. يا حاجه تعالى هب اجي. ما هي مش فاهمه. ما انت اللي طفشتيها. لا احنا عايزينها نقول لها بص يا حاجه شايفه الكلمه ديت؟ ايه رايك؟ ها؟ انعمت. ها؟ تعرف تقريها؟ تمام. عارفه النون ده ايه؟ شايفه راس الحاجه ايه؟ دي حكمها ايه؟ بس. الإظهار. حكمها الإظهار. طب الميم ده يا حاجة؟ حكمها إيه؟ الإظهار. بس. يبقى كده عرفت الميم الإظهار في النون والميم في ثلاث ثواني. مفيش داعي للعبكة، خلي بالك لما تخش دغري لواحد ما يعرفش حاجة هتفيده أكتر ما تقعد تقعد له القواعد وتطفشه. كده حكيت لكم واحد صاحبي كان بيحفظ قرآن عند الشيخ، فالشيخ رحمه الله بص له ما بيحفظش، فابوه جاي له بيقول له ايه بيدفع الشهريه، بيقول له الواد عامل ايه معايا؟ قال له ابنك مغلبني ما بيحفظش. قال له بص حطيته بالحته ومالكش دعوه. راح جاي الراجل ايه؟ قال له بس سامع. طلع مش حافظ، سيبوه يدبك في الفلكه. كسر عليه ثلاث جرايد قدام ابوه، ابوه مبسوط. لكن المشكله ان الولد كره القران واصحاب القران. حقيقي فين لما كبر فهم انه كان كان غلطان او كان ممكن يتلاشى الموقف ويحفظ، هو كان غلطان للشيخ والشيخ كان يسالني وده اكتر من كده، ولكن ايه؟ بعد فوات الاوان. فاحنا عايزين هذه الناس كتير يقعدوا في الجلسه عارفين بالطريقه دي بالنظر، تعليم التجويد بالنظر بالعين. قول له عم بص او للطفل شايف ديت؟ دي علامه الاظهار. بس امر سهل جدا، كل الاظهار اللي في القران كله هياخده في ثلاث دقائق او في ثلاث ثواني زي ما هو. صعبه؟ نفس العمليه. واحنا عندنا بعد كده الاخفاء والادغام. هطلع الاخفاء من الادغام بان انا اعرفه حروف الادغام. الادغام زي الاخفاء. النون ما عليهاش حاجه. النون ايه؟ ما عليهاش حاجه، بس بعدها ينمو يبقى ادغام بغنى. بعدها لم راي يبقى بدون غنى. بدون غنى. بعدها تب ثم سر الرحمن تبص ذا نعم ذا سوء ظن زور شريفه للكرم يبقى يبقى يختار. بس يبقى انا كده ايه؟ اديته الاحكام كلها من خلال النظر. قعد له القواعد بعد كده، ما بقولكش لا ما تعلموش، لا علمه، بس الاول ايهما اسرع؟ ان انا اديله يبص في المصحف يعرف ان دي حكمها اظهار ينطقها، دي حكمها اخفاء يخفيها، دي حكمها الادغام يتغيرها بسرعه، ولا بقى استنى ادرس الادغام في اسبوعين والاظهار في اسبوعين وهو برضه مش هيفهم لان تركيبته ها في ناس تركيبتها تحس انها لينه بتعرف بسرعه وتحفظ بسرعه، واحد ممكن يكون برضه بيحفظ بسرعه بس مشكلته مشغول، عنده ارض وعنده بيته وعنده تجارته وعنده شغله مش فاضي، فانا عايزه يفهم بسرعه ويشتغل معايا ينتج معايا ويعرف يقرا ويقرا الناس. ماشي يا جماعه؟ نعم. فهمت هتوصل الاطفال ازاي؟ زي ها؟ ارفع حكمها نون ساكنة بعدها فاء حكمها ملاك فاء بس ما انا قلت انا هحفظه حفظ حروف الازهار الازهار عرفه بطريق ايه؟ العلامة. وانا خلي بالك انا الطفل بديله حاجتين اتنين بديله العلامة وبديله الشاهد بديله العلامة وبديله الشاهد. طيب العلامة فيها الشاهد فيها ايه؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب انا لما بديله الادغام بديله العلامة وبديله الشاهد، الشاهد فيه ها؟ ينمو وفيه اللام والراء صح؟ طيب يبقى هو انا ربطته بالحروف وربطته بعينيه. ربطت الشاهد هديله مثلا أنعمت نون ساكنة بعدها عين تبقى حكمها ايه؟ إظهار. فالأول الإظهار وقبل الأحرفين الحق جاب العين بس همزه في ثم عين جاب كلهم ولا لا؟ يبقى الطفل أنا بديله الاثنين مع بعض مش بديله بس البصر بس تمام؟ طيب لما بدي للكبير نفس العملية خدنا مثلا الإظهار اللي هم يرملون تمام؟ الباقي ما هو اخفاء، خد الاظهار وثبته، خد الادغام وثبته، يبقى الباقي اخفاء. الاقلام عند الباء بس يا مولان، عند حرف واحد وما هوش النون الساكنه هتلاقي فوقها ايه؟ ميم. سهل ماشي يا ولاد؟ فتوصيل الحكم لازم يبقى مختصر وسهل ومباشر. الله يكرمك ومباشر ماشي؟ طيب كده خدنا الازهار. طب بعد كده الادغام، الادغام هو ها بتخلي الشيء في شيء. تقول العرب ادخل اللجام في فم الفرس اذا هو ادغمه فيه، يقول لك ادغم الفرس يعني لمجمه، ده كلام العرب. طب اصطلاحا ادخال النون، متكلمش على الحروف، ادخال النون الساكنه او التنوين في حرف من حروف ايه؟ يرملون. الشاهد ها؟ لا والثاني ادغام بستة اتت في يرملون عندهم فثابتة، لكنها قسمان ده بتاع ايه؟ لكنها قسمان قسم ادغام في بغنة بينمو علم، ده قسم اللي هو بتاع ايه؟ ادغام بغنة. طب الادغام بغير غنة والثاني ادغام والثاني ادغام بغير غنة في اللام غرة ثم كبر، يبقى بحفظه بعرفه اللي هو لو نون ساكنة جه بعدها لام حكم ايه؟ زي مثال من ربهم. طيب او من لدن نون ساكنة بعدها لام من لدن. طب تعالوا نشوفوا بقى النطق الاظهار والادغام والاخفاء والاقلام نطق ازاي انطق. انا قلت مقدار حركه النون ساكنه والتنون قريب مقدار حركه واحده حركه واحده. انعمت انعمت انعمت ما اقولش انعمت ها، ولا اقول انعمت انعمت عملت ايه؟ قلقلة قلقلتها. أنا وواحد يقول أنا عمدة عمل إيه؟ مدها قلقلة وفتحها كمان. بتكلم عن نفسك. تمام. ماشي يا جماعة؟ فده بالنسبة لنطق الإيه؟ ينهون فسينغضون المنخنقة أو ليه؟ لكلها أمثلة على الإدغام. طيب من ربهم من لدنة لإدغام إيه؟ بغير غنة. من يعمل فكل ما أنا بتقوله إيه؟ الشيخ عبد الواسع حسن كان لنا إيه؟ بقول النون اتجوزت الياء فخلفوا إيه؟ حرف من الياء والنون اتجوزت النون طلعت برضو زيها جوزت الميم طلعت حرف إيه؟ بين النون وإيه؟ الميم الواو نفس العملية أقول إيه؟ نون ساكنة بعدها واو تبقى موال موال شغل بقى أنا أقول النون دخلت بحرف النون الساكنة دخلت كاملة وبقيت الغنة هذا كلام طيب ولكن ليس مع الايه المبتدئين وطبعا المفترض ان الدوره كلها لتعليم المبتدئين صح يعني ممكن نرتقي بهذا العلم ونجيب لكم اصول وتفسيرات وحاجات من دي اكتر من كده لكن انا بعطي للمبتدئ وبعدين بنيجي للمتقدم او للمنتهي ندي له ايه جزئيه اعلى باذن الله تبارك وتعالى طيب الادغام بغير غنه في اللام والراء حد يجيب مثال كده على ادغام بغير غنه مع التنوين هدى للمتقين متاع لكم ولأنعمكم بس ما تقروش من الكتاب الله يكرمك ماشي طيب نعم هنتهجى كل ده دلوقتي بس انا بقى بقعد كل القواعد كلها على بعضها وبعد نقعد نقرا احكام النون الساكنه كلها ان شاء الله طب الاقلاب الاقلاب لغه ايه؟ تحويل الشيء عن وجهه هذا كتاب كان محطوط هكذا ثم انا عملت ايه؟ قلبت حولته عن الوجه بتاعه ده اسمه الاقلاب يبقى القلب هو لغه تحويل الشيء عن وجهه واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين إلى حرف الميم إلى ميم ساكنة طيب إيه العلة إن أنا أقلب النون الساكنة عند الباء إلى ميم ليه ما أضغمتش النون في الباء وخلصت وقلت أبه جنة ها إيش مخرج الحرف الميم والباء مخرجهما واحد بل ان الميم والباء كلاهما بالاصبار يعني الميم اقول ام واب لازم ينطبق فيها الايه الشفتين المخرج واحد لكن الميم اقرب الى النون لان الميم فيها غنة والباء ليس فيها غنة فاستسهل العرب أن تقلب النون إلى ميم عند الباء وهذه لغة حمير فاكرينها لما كان إيه يقول ليس من بر من صيام في سفر فقلب الإيه ليس من البر شال الإيه الألف واللام وليس منبر ماشي يا جماعة فهذه استسهل العرب على لغة حمير وطبعا انت عارفين القرآن نزل بايه بلسان عربي مبين طب تعال نشوف الاقلاب الاخفاء الاخفاء احنا خدنا ست حروف ايه في الاظهار وستة في الإدغام يبقوا كام؟ 12 واحد عند الباء 13 يبقى كام؟ 15 لو شلنا 13 من 29 حروف اللغة العربية يبقى 16 أحسنت قال لا لكن حروف الإخفاء 15 طب راح فين الحرف اللي 29 أحسنت هو الألف الالف الماديه الالف الماديه طب ليه الالف الماديه ما جاش مع النون الساكنه يا ولاد انت ها عشان هي ساكنه عشان ياتي الالف بعد النون الساكنه لازم النون تتحرك فهو شرطه أن يأتي قبله فتح. فهي تقول أني لن أتي إلا سكن. وأنت لو بصيت على السبورة التفصيل اللي احنا والرسم اللي احنا رسمناه تجد كل أحكام التجويد تجري على الحروف السواد كلها. أحكام النون الساكن، أحكام الميم والنون المشددتين، طب هقولهم ساكن صح؟ أحكام الميم الساكنة، أحكام اللامات السواكن، أحكام المدود طب حروف المد كلها سواكن. الله الصفات المخارج كل ده سواكن. لان عشان اقول لك ايه بين لي صفه الحرف هتعمل ايه هتسكنه عشان تسكنه تعرف مخرجه فين. يبقى اذا كل مرتبط بالحروف السواكن. كذلك همزه الوصل ساكنه لما بتسقط في الوصل بتبقى ايه الوقف والابتداء بيعلمك ازاي تقف على هتسكن ازاي تسكن ازاي توقف. يبقى كل احكام التجويد او جل احكام التجويد ان صح التعبير تجري على مجرى الحروف السواكن. ماشي يا جماعه؟ طيب خدنا ستة اظهار وستة ادغام واحد اقلام يبقى 13 ومعانا 15 اللي هي لما ايه صفر ذا انا كم جاد شخص قال سما ذم طيبا زد في طقة ضع ظالم. تعالوا نفتح الكتاب كده بلى طيب لا بس انا عايز خلي بالك يا جماعة لو سمحتوا انا عايز الطفل يرتبط بتحفة الاطفال. فما ينفعش انا بقول لك ادرس السلسبيل لحضرتك ليك انت عشان تتعلمي علم اشمل واكبر من العلم الايه الاول. طيب عفوا في ان في رساله جت لي صاحب الرسالة بيقول ان معظم الحاضرين درس هذا من قبل وهو لم يدرس ذلك فيعني رجاء يعني ترك المجال له. على فكره كتاب الفتح الرباني من ابسط الكتب في شرح التجويد بسيط جدا وما بيسيبكش تسرح. فهو عايز يربطك ويديك تتهجاه ازاي عشان تعرف تنطقه ازاي. ماشي يا جماعه؟ طيب نفتح صفحه 23 مع بعض. 23 المثال الاول في الاظهار قول ورايا و يا و يا نون ساكنه مغاره قبل الهمزه المفتوحه و ين او و ين او ن و ين او ن مره ثانيه و يا و يا نون ساكنه مغاره قبل الهمزه المفتوحه و ين أو ن وين أو ن الشاهد ها شاهد إيه؟ فالأول الإظهار قبل أحرفي كم مرة تانية فالأول الإظهار قبل أحرفي من حق ست رتبت فلتعرفي همز فاء ثم عين حاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء مهملتان ثم غين خاء اللي تحتها ميم نون ساكنة مظهرة قبل الهمزة المفتوحة من آ خي أخي هي أخي هي من أخي هي فالأول الإظهار قبل أحرف للحرف ست همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء اللي بعدها مع بعض نون ساكنة مظهرة قبل الهمزة المكسورة إذا الشباب ما بيقولوش ليه رجال تعرفوش كتب ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء Thank you.